كفنا اشريكو جوانا و ارجوانكي جوانا و اسيكو جوانا و ارجوانكي جوانا عريسكي جوانا و اسيكو جوانا عريسكي جوانا قران دلوايا عشري عشري لنا كيرا جوات سننا عشري قبالا لنا يا رجوات سننا عشرتا تلنا يا رجوات كفرنا بنلنا كفرنا كفرنا كفرنا بنلنا كفرنا اننا عشرين عشرين لنا عشرين عشرين لنا قران دلوايا عشري عشري لنا يا رجوات سننا عشري قبالنا يا رجوات كفرلنا بنلنا كفرلنا كفرلنا كفرلنا بنلنا صبرنا عندنا عشري عشري لنا عشري عشري لنا عشري تاؤلنا عشري مللنا كفرلنا كفرلنا كفرلنا كفرلنا كفرلنا كفرلنا إننا جيبولو ناتسيما جمانا نتا اجلنا ارجوانكي اريسي سيفا انكلنا تاجلنا ارجوانكي اريسي سيفا انكلنا تاجلنا اشركو اريسي سيفا ما يقوملنا تاجلنا انكتو دوناتي تاني ايكم فوتنا Masto kiri jamoni, irki malle kiri jamoni, ojoa malle kiri jamoni, irki malle kiri jamoni, irki malle kiri jamoni, kinari shwa ajwa, ashri ashri liya, ashri ari sunila, ya jawa, ashri ashri liya. Kofarelina, Kofarelina, Kofarelina, Kofarelina, Kofarelina, Kofarelina, Kofarelina, Kofarelina, Kofarelina, Kofarelina, Kofarelina, Kofarelina, Kofarelina, Kofarelina, Kofarelina, Kofarelina, Kofarelina, Kofarelina, Kofarelina, Kofarelina, Kofarelina, Kofarelina, ilki aris intifa yow kilena kagilena ashriku aris intifa yow kilena kagilena yow kiluna tigani ay go fawatane Tino matto kiri jamoni, ujo amale kiri jamoni, jau kiri malle kiri jamoni, dilki malle kiri jamoni, dilki malle kiri jamoni, dilki narishwa anona, ashri ashri lina, tera jawat sallina, ashri ta ulina, tera jawat sallina. Kofarelina, palelina, kofarelina, kofarelina, palelina, kofurumana, ashirita ulina. Ashirita ulina, tera jawat sallina. Ashirita ulina, ashirita ulina, ashirita ulina. Kofarelina, kofarelina, kofarelina. Ashri arisina, ashri arisina, ashri daulina, kofarelina, kofarelina, kofarelina. Kofarelina, palelina, kofarelina, palelina, kofarelina, palelina, kofarelina. Oh, siku jawana Shamil kai jawana Oh, jawgini ki jawana Shamil kai jawana Aris kai jawana Arusa kai jawana